هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم أحذركم من مصاحبة القماش، فهل تفهمون نصيحتي أو تحذيري على وجهه الصحيح، أم أنكم تتساءلون عن ذلك القماش الذي أحذركم من مصاحبته؟ أقول لكم، كلنا يعرف أن كلمة القماش تعني كل ما ينسج من الحرير أو القطن أو غيرهما، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة القماش إذا اقترنت بالناس أو بالبشر فإنها تعني أراذلهم وأسوأهم خلقا. لذا فحين قلت لكم أحذركم من مصاحبة القماش، فأنا أعني أحذركم من مصاحبة أراذل الناس. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.